السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. ما زلنا ولله الحمد نتابع شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء وحجة المقرئين محمد بن الجزري رحمة الله تعالى عليه، وهو من علماء القرن التاسع الهجري. وصلنا في شرح منظومته إلى قوله رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. وبينا في الحلقة الماضية حكم التجويد. قبل أن ألخص لكم ما قلناه في الحلقة الماضية، أحب أن أنبه على شيء. هذا البيت: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، له رواية أخرى منقولة عن الناظم: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. ولكني عدلت عن تلك النسخة إلى نسخة أخرى، وهي قوله رحمه الله: من لم يصحح القرآن آثم. لما؟ أولا، هناك نسخة في مكتبة لالالي في إسطنبول، نسخة من المنظومة الجزرية، عليها خط الإمام ابن الجزري وإجازة بخطه رحمه الله، مكتوب في تلك النسخة كما ذكرت لكم: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. الأمر الثاني، لما نقول من لم يجود القرآن آثم، دخلت كل أحكام التجويد، وقد فصلت لكم فيها في الحلقة الماضية، وبينا بأن هناك أشياء في التجويد لو تركها القارئ لا يأثم، وإنما يكون ترك الأكمل، خاصة إن لم يكن على سبيل التلقي والمشافهة، وإنما على سبيل التلاوة المعتادة التي كل المسلمين يقرؤون بها، لم يغير المعنى، لم يحرف المعنى، لم يغير الحروف، وإنما هناك صفات تزيينية تحسينية للحرف تركها القارئ، فهل نقول له إنك آثم البعيد؟ كم في هذا الأمر من حرج على الأمة. فلذلك عدلت عن من لم يجود القرآن آثم إلى من لم يصحح القرآن آثم. من لم يصحح يعني من لم يقرأ القرآن قراءة صحيحة. كيف تكون القراءة صحيحة؟ بأن تكون سالمة من تغيير المعنى وتغيير الإعراب، وهو ما يسميه العلماء اللحن الجلي، اللحن الجلي الذي يشترك في معرفته كل الناس. يعني قلت هذا الكلام لأن بعض الإخوة يقولون: لماذا لا تذكر الرواية الأخرى: من لم يجود القرآن آثم؟ أنا أرى، والعلم عند الله، أن في قولنا من لم يجود القرآن آثم في هذا الزمان مشقة على الأمة الإسلامية، مشقة، وأي مشقة، وفيها تكليف بالشدة، بل وفيها تخويف. يعني حتى مر شخص من الأشخاص قال لي: لا يا أخي، أنا تركت قراءة القرآن. قالوا لي: اللي ما بيقرأ القرآن بالتجويد فهو آثم، فأنا بدي أخذ حسنات ولا بدي أخذ سيئات؟ فأخرج لي من جيبه سبحة وقال هي حدثت معي والله يا إخوة، أخرج لي من جيبه سبحة وقال لي: أنا أسبح أخذ حسنات، أقول لا إله إلا الله أخذ حسنات، أستغفر الله أخذ حسنات، أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حسنات، لكن أقرأ القرآن وتقولون لي آثم؟ إذن نحن بهذه الطريقة المنفرة قد جعلنا علم التجويد عبئا على الناس، وخوفناهم من تلاوة القرآن. هل نريد أن من الأمة الإسلامية أن تحب القرآن، أم أن تخاف وتهرب من القرآن؟ لذلك يا إخوة، هذا الذي جعلنا نميل إلى قول الجزري الموثق عنه: من لم يصحح القرآن آثم، يعني من لم يقرأ القرآن قراءة صحيحة ليس فيها تغيير للمعاني ولا للإعراب. أما دقائق التجويد فيلتزم بها في مقام التلقي والمشافهة من أجل المحافظة على ألفاظ القرآن الكريم عبر نقل الأجيال، عند من يقول: أريد أن أكون مجازا. أما كل المسلمين، أمي وأمك وأختي وأختك وجدي وجدك، كل هؤلاء لما يقرؤون: يا أخي يقرأوا، إذا ما فخموا الرأي يعني ما خربت الدنيا، وإذا ما قلقلوا الباء يعني شو صار، طالما أنهم ينطقون الباء باء والتاء تاء لا يغيرون الحروف، لكن هناك صفات تزيينية تحسينية لم يعتادوا عليها لكونهم من عامة المسلمين، لكبر السن لم يتعلموا وهم صغار، لما تهيت لهم الظروف، فلا نريد أن ننفر هؤلاء من تلاوة القرآن، نريد أمة الإسلام كلها أن تقرأ كتاب الله عز وجل ويعلموا ماذا أراد الله منهم ويعلموا سبب وجودهم في هذه الدنيا. القرآن أوامر ونواهي، افعل ولا تفعل، فلا نريد أن نجعل من التجويد يعني شيئا مخيفا يهرب الناس ويبعدهم من تلاوة القرآن العظيم. الجدول الذي سأريكم الآن إياه إن شاء الله يلخص لنا ما ذكرته في الحلقة الماضية من تفصيل لأقسام علم التجويد، مخارج الحروف، صفات الحروف التي تخرج الحرف عن حيزه إن تم الإخلال بها، هل إن أخللنا بها يخرج الحرف من طاء إلى تاء، من سين إلى صاد والعكس، فالصفات التزيينية التحسينية ما حكم كل منها وما مقام ذلك. نرى على الجدول التالي الذي يلخص لنا هذه القضية. حكم الالتزام بالتجويد بالنسبة لمخارج الحروف، الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا، وقلت في الحلقة الماضية معنى حرام مطلقا يعني مهما كان حال القارئ، مهما كان حال القارئ لا يصح أن يجعل الفاء باء أو الباء فاء أو الحاء خاء أو الطاء تاء أو السين صادا إلى آخره من تلك التغييرات للحروف، لا بد من المحافظة على حروف القرآن لأن ذلك يغير المعاني. أما صفات الحروف فإننا نفرق فيها بين أنواع. النوع الأول كما نرى صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه، يعني يحوله من حرف إلى حرف، مثل إخراج الطاء إلى التاء كما قلت، مثلا الطلاق مرتان، يأتي واحد فيقول التلاق مرتان، ما يصح. نعم، الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا، إذن كالأول مثل مخارج الحروف. بينما الصفات التزيينية التحسينية يفرق فيها بين حالتين، الحالة الأولى على سبيل التلقي والمشافهة الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام، ليه؟ لأنه كذب في الرواية، هذا كما قلنا في مقام التلقي والمشافهة، لما أجلس أنا أمام شيخي وأستاذي الذي تلقى القرآن بالسند المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلي أن أقلده تماما تماما، وإلا فإن حروف القرآن ستضيع، لذلك لابد من الالتزام بالصفات التزيينية التحسينية كتفخيم الراءات وقلقلة الباءات وإخفاء النونات عند حروف الإخفاء وهكذا من الأمور. أما على سبيل التلاوة المعتادة يعني ليس على سبيل التلقي والمشافهة، فأيضا هنا نفرق بين حالتين، نفرق بين متقن عالم بالأحكام، إن كان إنسان متقن وعالم بالأحكام التجويدية وجلس يقرأ القرآن ويضيع أحكام التجويد التزيينية، ليه يا أخي؟ لماذا تفعل هذا؟ هذا معيب في حقك، وإن كان ليس حراما وليس على سبيل التلقي والمشافهة، وإنما يقرأ لنفسه، لكنه تمر النونات فلا يخفيها عند حروف الإخفاء، تمر الباءات القافات الطاءات لا يقلقلها، لماذا؟ لماذا تفعل هذا؟ هذا معيب في حقك. بينما الحالة الأخيرة من عامة المسلمين نقول ترك الأكمل ولا شيء عليه، ترك الأكمل ولا شيء عليه. هذا ملخص لما قلناه في الحلقة الماضية. نتابع درسنا اليوم ونتكلم على ما زلنا على البيت الأول، والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم، ونتكلم على اللحن في تلاوة القرآن الكريم. اللحن يا إخوة معناه الخطأ، انظروا اللحن في اللغة، لحن فلان شو يعني لحن؟ مال عن الصواب، مال عن الصواب، الميل عن الصواب، هذا معنى اللحن. واصطلاحا الخطأ في تلاوة القرآن الكريم، إذا قال العلماء القرآن إن هذا النطق لحن يعني خطأ في تلاوة القرآن الكريم. وينقسم اللحن إلى قسمين، اللحن الجلي واللحن الخفي. ما هو اللحن الجلي وما هو اللحن الخفي؟ نراه على اللوحة التالية. اللحن الجلي هو خطأ يعرض لللفظ فيخل بالمعنى أو بالإعراب، خطأ يعرض لللفظ فيخل بالمعنى أو بالإعراب، نحو إيه؟ لو قال واحد بالفاتحة مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، هل تغير المعنى يا إخوة أم لم يتغير؟ ومن الذي أنعم عليهم؟ هل الذي أنعم عليهم هو أنا أم الله عز وجل؟ الله عز وجل هو الذي أنعم. إذن أنعمت عليهم بإيش؟ بتاء الخطاب، صراط الذين أنعمت. فإن قال أنعمت، يعني لو أن إماما يصلي فقال أنعمت عليهم، كل الذين خلفه يردونه ولو كانوا أطفالا صغارا يقولون أنعمت. هل علمتم لماذا يسمي العلماء هذا الخطأ اللحن الجلي؟ لأنه خطأ واضح، كل الناس يردون على من يخطئ به. لو مثلا مثل عندنا في بلاد الشام وما ماثلها يبدلون الثاء سينا، مثلا في قوله تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، كثركم شو يعني؟ جعلكم كثرا من الكثرة. فإذا بده يلفظها كما يلفظه أهل الشام وغيرهم في العامية فيقول فكسركم، كسركم شو صارت يعني؟ من التكسير. نعم، نسأل الله أن لا يكسرنا ونسأله تعالى أن يكثر المسلمين، اللهم آمين. إذن هل لاحظتم كيف أن تغيير الحروف قد يؤدي إلى تغيير المعاني؟ وهل علمتم لماذا يسمي العلماء هذا الأمر اللحن الجلي؟ لأن كل المسلمين يعرفه. أيضا مثال آخر كما نرى على اللوحة، لا في عندنا كلمة عصا، لو بدلها لو قرأها الإنسان هي عسى، قرأها الإنسان عصا، أيضا هنا غير المعنى. عسى فعل للترجي، ترجي حصول الشيء، عسى الله أن يتوب عليهم، عسى الله أن يغفر لهم، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. فإن قال عصى الله غير المعنى والعياذ بالله، بل أتى بمعنى قبيح جدا فقط لأنه فخم السين. فهذا لحن جلي لو أن ناطقا نطق به كل من خلفه من المصلين، لو كان إماما مثلا كل من خلفه يردون عليه وينهونه عنه. كذلك لو في البسملة قال إنسان كما نرى على الشاشة، لو قال بسم الله الرحمن الرحيم، أيضا هذا لحن جلي، هو لم يغير المعنى. لما قال بسم الله الرحمن الرحيم ما غير المعنى، لكنه غير الإعراب. فالله هنا مضاف إليه، إذ لفظ الجلالة مضاف إليه، والرحمن صفة للفظ الجلالة مجرورة، الرحمن وليس الرحمن. فإذن إذا غير القارئ المعنى أو الإعراب فهذا اسمه لحن جلي كما نرى أمامنا على اللوحة. أما اللحن الخفي وهو النوع الثاني من الخطأ في تلاوة القرآن الكريم، فهو كما نرى خطأ يعرض لللفظ فيخل بكمال صفاته دون أن يخرجه عن حيزه. إذن يبقى الحرف هو هو، ولكن يعني يخل بكمال صفات الحرف، بجمالياته، بكيفية تلقيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نرى على اللوحة في قوله تعالى سوء العذاب بترك زيادة المد في الواو. لو واحد عم يقرأ وقال سوء العذاب، سوء العذاب هكذا، هل غير المعنى؟ ما غير المعنى، لكنه ترك المقدار الزائد في مد الواو، ولم يتلقى هذا اللفظ عن رسول الله سوء العذاب، وإنما تلقي عنه سوء العذاب ممدودا هكذا. فلو فعل ذلك فيكون القارئ قد أخل بكمال صفات الحرف. أنفسكم، هذه النون بعدها فاء، نون ساكنة بعدها فاء، فحكمها الإخفاء. لابد من أن ينتقل الإنسان من الهمزة إلى مخرج الفاء، أنفسكم، ويأتي بغنة من أنفه، أنفسكم. لكن لو قال أنفسكم، أنفسكم، فأظهر النون، يعني ما تغير المعنى. لو قال قارئ وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أنفسكم، ما تغير المعنى، لكنه ذهب بكمال صفات الحرف، ذهب برونقه. فهذا كما أسلفنا منذ قليل معيب في حق المتقن لتلاوة القرآن، وترك الأكمل ولا شيء عليه بالنسبة لعامة المسلمين. أما على سبيل التلقي والمشافهة فكما نرى على السطر الأخير من اللوحة، ولا بد أن تكون التلاوة في مقام التلقي والمشافهة سالمة من كلا اللحنين. ما معنى اللحنين؟ يعني الخطأ. ولا بد أن تكون التلاوة في مقام التلقي والمشافهة سالمة من كلا اللحنين، يعني اللحن الجلي واللحن الخفي. إذن تلاوة القرآن في مقام التلقي والمشافهة فقط فيها الدقة المتناهية، كل هذا من باب الحرص على عدم تغير ألفاظ القرآن العظيم، وهذا من مزايا أمة الإسلام ولله الحمد. طيب، قال ابن الجزري في البيت 28 كما نرى: لأنه به الإله أنزل. لأنه أي يعني لأن القضية، أي لأنه أو التجويد، ممكن الضمير يعود على التجويد، لأن التجويد به الإله أنزل، أنزل الله القرآن بهذه الأحكام، هكذا أنزل الباء باء والفاء فاء والممدود ممدودا والمغنون مغنونا والمقلقل مقلقلا والمخفى والمدغم، كل ما أعلمكم إياه من أحكام هكذا لفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا نقل إلينا. قال إمامنا الجزري كما نرى: لأنه أي التجويد به الإله أنزل. أنزل هذه الألف في آخر أنزل يسميها العلماء ألف الإطلاق، تستعمل في الشعر، أصلها أنزل، أنزل فعل ماض، لكن يشبعون الفتحة فيتولد منها ألف، وهذا جائز في الشعر. لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه من الله يعني عز وجل إلينا وصلا، ولله الحمد والمنة على هذه النعمة. نأتي الآن إلى هذا المبحث الذي يشرح لنا قول ابن الجزري: وهكذا منه إلينا وصلا. منه إلينا وصلا، بيننا يا إخوة، بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 1430 أو أكثر من الأعوام، فكيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمة القرآن، وكيف تم هذا النقل خلال هذه القرون المتطاولة؟ هذا ما سنذكره في هذا المبحث، فأرجو أن تنتبهوا، لأنه مبحث دقيق وتزل فيه الأقدام والأقلام. كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم؟ بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة القرآن العظيم بطريقين. أولا كما نرى على الشاشة مكتوبا، وثانيا منطوقا، وهو ما نسميه النقل الصوتي. إذن يا إخوة، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه مقطع من القرآن العظيم دعا من حضره من يجيد الكتابة في زمن النبوة، وقليل ما هم، فأحيانا يتيسر 5، أحيانا يتيسر 7، أحيانا يتيسر 6-4، فيدعوهم ويملي عليهم ما نزل عليه من مقطع قرآني فور نزوله. فكان صلى الله عليه وسلم يبلغ الأمة القرآن مكتوبا، يكتبون أمامه وفي حضرته صلى الله عليه وسلم، وهو يملي عليهم، فينفض المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم راض عن تلك القطع التي كتبت أمامه. قد يقول قائل: يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم أمي، وما أدراه أن هناك خطأ. نقول له: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا، فهل جبريل أيضا أمي؟ أليس جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس رسول الله يوحى إليه؟ لو أن كاتبا أخطأ فكتب بدل وكان كتب فكان مثلا، جبريل إن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إنه أمي، هل جبريل أيضا أمي؟ أم أنه ينبه على طول ويقول: هناك أنت فلان كتب كذا؟ فالحمد لله، هذا متيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينفض المجلس الذي كان يملي فيه على الكتبة، أقل ما يقال في حق تلك القطع التي كتبت في حضرته الشريفة صلى الله عليه وسلم أنها سنة تقريرية، هذا أقل ما يقال عنها. ما معنى سنة تقريرية؟ يعني أقرهم صلى الله عليه وسلم على ما كتبوه، وانفض المجلس والنبي وبالتالي الوحي راض عن تلك القطع. هذا سنتابع الحديث فيه بعد الفاصل، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله، نتابع حديثنا عما كنا قد بدأناه من كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كتاب ربها. قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة القرآن العظيم بطريقين، مكتوبا ومنطوقا. نعود إلى اللوحة التي كنا بصدد الكلام عما فيها قبل الفاصل، فنرى مكتوبا عليها ما أسلفت ذكره، السطر الأخير من اللوحة وقد وصلنا القرآن بالطريقتين السابقتين متواترا، وقد وصلنا القرآن بالطريقين السابقتين متواترا. إذن وصلنا القرآن العظيم مكتوبا ومنطوقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأشرح ذلك بالتفصيل بإذن الله من خلال اللوحات التالية. بقي أن نشرح معنى كلمة متواترا. ما معنى متواترا؟ التواتر يا إخوة كلمة يستعملها العلماء في شتى العلوم، معناها عندهم أن هناك خبر من الأخبار نقله جمع يحيل العقل أن يجتمعوا كلهم على الكذب. يعني مثلا خبر من الأخبار يقولون مثلا حدث كذا، من روى هذا الخبر؟ فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، من مصادر عدة ليس من مصدر واحد. والعقل يقول لا، يعني لا يصح أن يكون كل هؤلاء قد اتفقوا على الكذب، يحيل العقل تواطؤهم يعني اجتماعهم على الكذب. هذا في طبقة من الرواة. الطبقة التي بعدهم أيضا كثر، يحيل العقل اجتماعهم على الكذب. الطبقة الثالثة التي بعدهم أيضا كثر، يحيل العقل اجتماعهم على الكذب. من أول الخبر إلى آخره طبقات طبقات طبقات، كل طبقة متوفر فيها هذا الشرط. قيل في عدد التواتر 40، وقيل أكثر وقيل أقل، لكن 40 هو العدد الذي يعني عليه أغلب العلماء، أنه إذا هناك كان خبر من الأخبار نقله 40 شخص من جهات شتى، المتلقي يقول لا يعقل أن يكون كل هؤلاء قد اتفقوا على الكذب في هذا الأمر. هذا معنى التواتر. فلما نقول وصلنا القرآن بالطريقين السابقتين اللي هما المكتوب والمنطوق متواترا، يعني جيلا عن جيل من عهد رسول الله إلى لحظتنا هذه التي أكلمكم فيها، وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان لما يرفع القرآن، لأن القرآن في آخر الزمان نسأل الله العافية يرفع. قد هذه المسألة ما يعرفها كثير من الناس، يعني في الحديث الشريف لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع، يعني نسأل الله، يعني على ابن زينة ابن زينة نسأل الله العافية. وورد أنه في آخر الزمان يقول الناس لقد كان آباؤنا يقولون الله الله، يعني في كلمة كان يقولها آباؤنا الله، بس شو معناها ما بيعرفوا. وعليهم تقوم الساعة، أولئك شرار الخلق، قال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. طيب والقرآن وين؟ فنسأل الله العافية. ورد في بعض الآثار في آخر الزمان أن الله لما يغضب على أهل الأرض أنهم تخلوا عن شرعه وأهملوه ولم يقدروا هذه الجوهرة العظيمة التي أنزلها إليهم وهو كتابه وكلامه سبحانه وتعالى، لما يغضب على أهل الأرض يصبح الناس والمصاحف بيضاء، يفتحون المصاحف فيجدون ورقا أبيضا أو جلد غزال أبيض، يعني المهم يمحى. ومن يحفظ شيئا من القرآن ينساه، فالذي يحفظ شيئا يستيقظ نسيان والورق أبيض. فيحفظ الله كتابه من التغيير والتبديل والتحريف حتى في آخر الزمان لما يفسد الزمان جدا ويصير الناس نسأل الله العافية كالبهائم في هرج ومرج. وللأسف الشديد من يتابع منكم أخبار الدنيا في أطرافها يرى أن الدنيا تمشي نحو هذا الاتجاه من تضييع الحرمات ومن يعني اختلاط الأنساب ومن ضياع الأنساب. نسأل الله العافية وأن يحمي بلاد المسلمين. احنا الحمد لله ببلاد المسلمين بخير وعافية، ونسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم يا أخواننا، ويحفظ ذرارينا وذراريكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظهم من تقليد أولئك الذين يعيشون في عصرنا كالبهائم. نسأل الله العافية، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. إذن القرآن العظيم محفوظ وصل إلينا بالتواتر، وسيبقى هكذا إلى أن يشاء الله عز وجل في آخر الزمان. مراحل وصول القرآن الكريم إلينا، انظروا إلى اللوحة التالية لو تكرمتم. مراحل تدوين القرآن الكريم، ما هي المراحل التي بدأ بها تدوين القرآن، ومتى بدأ تدوين القرآن؟ أسلفت منذ قليل أن القرآن العظيم أول ما دون وما كتب كان في فور نزوله. إذن المرحلة الأولى كتابة كل مقطع فور نزوله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والوحي حاضر. إذن وهذه التي ترونها أمامكم أمثلة من القطع التي كانت تستخدم في زمن النبوة للكتابة كانوا يكتبون على جلد الغزال، يكتبون على بعض الحجارة البيضاء الرقيقة يسمونها اللخاف، يكتبون على بعض العظام العريضة كما نرى أمامنا، وهكذا كانت كتابتهم كما ترون أمامكم من خالية من النقط والشكل، لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا نقط حتى، ولكنهم كانوا يفهمونها وهكذا تلقوها، إلى أن بعد ذلك كما سنذكر تم تنقيط القرآن العظيم ووضع الحركات والفتحة والضمة والكسرة عليه بتسلسل معين إن شاء الله بإذن الله نتعرض له بإذن الله. إذن هذه المرحلة الأولى، كتابة كل مقطع فور نزوله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والوحي حاضر. المرحلة الثانية، أو خلينا في المرحلة الأولى، انظروا إلى اللوحة هذه التي أمامكم. قال زيد بن ثابت، طبعا زيد بن ثابت من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنصاري من الأنصار من المدينة، وهذا الرجل رضي الله تعالى عنه دوره محوري في كتابة القرآن العظيم، كتب القرآن العظيم 3 مرات، المرة الأولى كما ترون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرة الثانية في زمن أبي بكر الصديق، المرة الثالثة في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه كما سيأتي معنا. إذن يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يملي علي، فإذا فرغت قال اقرأ، مو أنه كتبوا يلا مع السلامة، لا اقرأ، فأقرأه فإن كان فيه سقط أقامه. انتبهوا إلى هذه العبارة ما أجملها، وقد لونتها لكم بالأحمر، فإن كان فيه سقط أقامه، يعني إن كان في كتابتي سقط مني كلمة سهوا ينبهني النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا هنا في كلمة كذا اكتبها، فإن كان فيها، هذا معنى سقط، فإن كان فيه سقط أقامه، يعني صححه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول لزيد اكتب هنا كلمة كذا، فإن كان فيه سقط أقامه ثم أخرج به إلى الناس. شايفين الاحتياط يا أخواننا؟ هذا حديث رواه الطبراني بسند رجاله موثقون. هذا الحديث من أجمل وأعظم الحديث في هذا الموضوع الذي نحن بصدده. المرحلة الثانية بارك الله فيكم، وهي ما نراه على الشاشة، تفريغ الكتابة السابقة في صحف زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هنا أن أريد أن أبين أمرا دقيقا وهاما في هذا الموضوع. النبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي كان ينزل عليه كما أسلفنا القرآن مقاطع مقاطع، كذا آية كذا آية، فيدعو من حضره من الكتبة. إذن بعض المقاطع من القرآن مكتوبة 4 مرات، لأنه في ذلك المرة كان المتهيئ 4 أشخاص، مرة ثانية 5، مرة ثالثة 7، مرة ثالثة 4، المهم كل مقطع له عدد. هذه القطع التي كانت كتبت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفض المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم راض عنها، كانت بين أيدي الناس، وبقي الأمر كذلك إلى انتهاء أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى بعد أن ثبت ما ثبت من القرآن من حيث الثابت والمنسوخ ومن حيث الترتيب: الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال إلى آخره، وهذا ما يسميه العلماء العرضة الأخيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: يا عائشة، إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة، وإنه قد عارضني القرآن في هذه السنة 2 مرات، ولا أراه إلا قد حضر أجلي. يعني ما الذي جعل جبريل يعارضني القرآن 2؟ مشان التثبت. هذه العرضة الأخيرة في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان على اطلاع كامل بها زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، للأسف ارتد من ارتد من القبائل العربية، وتصدى للردة سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، الذي لولا الله ثم هو لضاع الدين، وكان يقول رضي الله عنه: أيهدم الدين وأنا حي؟ فتصدى للمرتدين وأنشأ الجيوش لمحاربتهم وأرجعهم إلى الإسلام بعد أن كان بعض ضعاف الإيمان قد خرجوا من الإسلام لأنهم دخلوا فيه عن غير قناعة. زعيم القبيلة أسلم، أسلموا معه، ارتد زعيم القبيلة، ارتدوا معه. فلذلك هؤلاء لا وزن لهم، لا وزن لهم. الوزن للرجال الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة، على أكتافهم قام الدين. كان سيدنا أبو بكر يقول: أيهدم الدين وأنا حي؟ فلذلك تصدى رضي الله تعالى عنه. وسيدنا أبو بكر له فضل على كل مسلم على وجه الأرض، جزاه الله تعالى عنا خيرا. المهم، في تلك الحروب، حروب المرتدين، كثر القتل في القراء وخيف على القرآن المحفوظ وخيف على القرآن المكتوب، تلك القطع النبوية التي ذكرتها لكم. يعني مثلا أنا عندي قطعة من تلك القطع مثلا التي كتبت بين يدي رسول الله، ولي صديق زميل قال: ممكن تعيرني هذه القطعة حتى أنسخ منها؟ قلت له: نعم. فأعرته القطعة وكتب منها نسخة له. هل هاتان النسختان متساويتان؟ لا. ليه؟ لأن هذه الأولى انفض المجلس ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنها، ولو كان فيها خلل لنبه الوحي. أما هذه الثانية التي كتبها فلان الصحابي من هذه القطعة ليست مراقبة، قد يكون سهوا كتب خطأ أو نقص كلمة، وارد، السهو وارد على البشر. أما هذه الأولى فهذه لها قدسية معينة. لذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا صاحب فضل كبير على أمة الإسلام، خاف على القرآن، فقال لأبي بكر: إني أخاف على القرآن، إن القتل قد استحر في القراء، استحر يعني اشتد فيهم رضوان الله تعالى عليهم، فاجمع القرآن، يعني اجمع القرآن المكتوب. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون أن يفعلوا أي شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أي أبو بكر رضي الله عنه: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له سيدنا عمر: والله إنه لخير. فما زال يكلمه ويشرح له وجهة نظره، وأنه يخشى على هذه القطع النبوية أن تضيع بسبب عواد الزمن، الحريق، الضياء، التلف، المحو، كله وارد. فاقتنع سيدنا أبو بكر بالفكرة، فأتى بزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وقال له: انظر ماذا قال له: إنك شاب عاقل لا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المؤهلات التي وجدها سيدنا أبو بكر في سيدنا زيد بن ثابت، اللي بيسموها الآن السي في تبعه. يعني إنك شاب، لأنه هذا العمل بده ملكات وبده همة، والهمة فين موجودة؟ عند الشباب. عاقل، إذن بحاجة إلى إنسان رزين، ليس إنسان مستعجل، قرآن هذا مو لعب. لا نتهمك، إذن هو بحاجة إلى إنسان دين، ديانته من قلبه. كنت تكتب الوحي لرسول الله، إذن أنت لست جديدا على هذا العمل، أنت كتبت بين يدي من هو أفضل مني، بين يدي خير الخلق صلى الله عليه وسلم. قال له: فتتبع القرآن واجمعه. شو القرآن؟ يعني القطع النبوية هذه. فقال زيد نفس الكلام الذي قاله سيدنا أبو بكر، قال: كيف تفعلان شيئا، ليخاطب سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، كيف تفعلان شيئا لما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له أبو بكر: هو والله خير. يقول زيد: فما زالا بي حتى شرح الله صدري لما شرح الله له صدريهما. فوالله، يقول زيد بن ثابت: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفاني به. مهمة صعبة. فاستعان بالله وأعلن بين المسلمين، من؟ زيد بن ثابت، بتكليف من أمير المؤمنين، ما كان اسمه أمير المؤمنين، اسمه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر. أعلن بين المسلمين: من كان عنده شيء من القطع التي كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتني به. فصار فلان يأتي يقول: هذه القطعة من التي كتبت بين يدي رسول الله. فيقول زيد: أعندك غيرك يشهد على أن هذه القطعة كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان هناك شاهد ثاني على أن هذه القطعة نبوية أخذها زيد وإلا تركها. هل تصورتم يا إخواننا الدقة والاحتياط الذي قام به سيدنا زيد لما جمع القرآن العظيم؟ أعندك غيرك يشهد أن رسول الله أن هذه القطعة قد كتبت بين يدي رسول الله؟ على شاهدين أخذها، وجد القرآن العظيم كله بهذه الطريقة إلا آيتين اثنتين. الآية الأولى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والآية الثانية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هاتان الآيتان ما وجدهما سيدنا زيد إلا عند أبي خزيمة، خزيمة ابن ثابت الأنصاري. قال له زيد: أعندك غيرك يشهد أن هذه القطعة كتبت بين يدي رسول الله؟ فقال: ما عندي، ما عنده إلا شهادة نفسه في هاتين الآيتين. هنا أقول الكلام على القرآن المكتوب وليس على القرآن المحفوظ في الصدور والمسموع. يعني لو دخل داخل في زمن سيدنا أبي بكر إلى مسجد رسول الله وقال: من منكم يحفظ لقد جاءكم رسول من أنفسكم فليرفع يده، لو نقول حصل ذلك لارتفعت أيد لا يحصيها إلا الله. ولو دخل داخل فقال: من منكم يحفظ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فليرفع يده، لارتفعت أيد لا يحصيها إلا الله. هذا بالنسبة للقرآن المحفوظ. أما المكتوب فمن حيث الكتابة من القطع النبوية ما وجدوا هاتين الآيتين إلا عند أبي خزيمة، خزيمة ابن ثابت. هل عندك غيرك يا خزيمة؟ قال: ما عندي غيري. فتذكروا حادثة حدثت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على إثر هذه الحادثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد له خزيمة فهو حسبه. حسبه يعني يكفيه، بمعنى أن الشهادة في الإسلام لابد أن تكون من رجلين أو رجل وامرأتان كما هو معلوم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خصيصة لسيدنا أبي خزيمة، خزيمة بن ثابت، أن شهادته لوحده تعادل شهادة رجلين. ما هي القصة؟ سأذكرها لكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، لأني أرى في الساعة قد أطلت عليكم اليوم. سنذكر في مطلع الحلقة القادمة قصة أبي خزيمة، خزيمة بن ثابت، التي من أجلها جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. بهذا الاحتياط الكامل جمع القرآن. سنتابع الحديث في هذا الموضوع بإذن الله في الحلقة القادمة. وبقي على الفاصل فترة كافية يا سيد المخرج. إذن المهم أنا جاهز للفاصل، لأنه عندنا صفحة لا نستطيع أن نقرأ الصفحة الآن. نأخذ فاصلا إن شاء الله تعالى، ثم بعد الفاصل نقرأ الصفحة التي علينا، وبعدها نسعد بتلقي اتصالاتكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ الآن الصفحة المقررة علينا في حلقة اليوم، وهي الصفحة 19 من سورة البقرة والآية 20 بعد 100، من قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أسأل الله الإعانة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الهاء ما كانت واضحة، سأعيد. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وبئس المصير. نسأل الله العافية. هذه الصفحة التي قرأناها ننبه على بعض الكلمات التي مرت معنا، من جملة ذلك أمر يتعلق بالوقف والابتداء. الآية التي قرأناها ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما يصح أن يقف الإنسان على بعد الذي جاءك من العلم ثم يبدأ ما لك من الله من ولي ولا نصير، هذا بدء قبيح، لا يبتدأ بما لك من الله، لابد أن يكون الكلام متصلا بعضه ببعض هكذا. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، يحاول الإنسان أن يملأ صدره بالهواء ثم يأتي بهذا المقطع كما أسلفت، وإلا لا يصح البدء بما لك من الله من ولي ولا نصير. عندنا أيضا في الآية التي تليها الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، بعض إخواننا يقف هنا يقول ماذا؟ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ويقف ثم يبدأ أولئك يؤمنون به. يا أخي ليس الأمر كذلك. الذين مبتدأ، الذين آتيناهم الكتاب حالة كونهم يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فجملة أولئك يؤمنون به في محل رفع خبر للمبتدأ، ولا يصح فصل الخبر عن المبتدأ، ولا يصح أن نقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. هل كل من آتاه الله الكتاب يتلوه حق تلاوته؟ بين علماؤنا ما هو حق التلاوة، قالوا إقامة الحروف وإقامة الحدود، حروفه وحدوده، فليس كل من آتاه الله القرآن يفعل ذلك. نسأل الله أن يتوب علينا ويغفر لنا ولا يجعلنا من الذين يضيعون حدود القرآن العظيم، اللهم آمين. إذن يتلونه حق تلاوته جملة حالية ولا يصح الوقف عليها. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هنا الفاء يا إخوة حرف ضعيف، والسين بعدها فيها صفير، والصفير قوي، فإن لم نعطي الفاء الضعيفة حقها من الرخاوة والهمس والزمن فإن السين تطغى عليها. هكذا نفس عن نفس، يوم لا تجزي نفس عن نفس، تجد بأن السين طغى صوته على صوت الفاء، فلا بد أن نعطي الفاء حقها من الرخاوة، والرخاوة جريان الصوت في زمن. نفس عن نفس شيئا. وإذ ابتلى إبراهيم، إذ الهمزة مكسورة والذال مكسورة، بعدها باء ساكنة مقلقلة، لابد أن نعود فنقلقل دون كسر، يعني لا يصح أن نقول وإذ ابتلى كما نسمع من بعض إخواننا هداهم الله، لا يصح كسر هذه الباء وإذ ابتلى، بل نقول وإذ ب، إي ذي هذان الحرفان مكسوران، إي ذي ب، الباء ساكنة مقلقلة ب وليس بي، وإي ذي ب، ولا نقول وإي ذي بي، انتبهوا إلى هذا فهو خطير. أيضا الكلمة التي بعدها إبراهيم، إبرا، ففتح الفم يبدأ من الراء وليس من الباء، لا يصح أن نقول إبراهيم كما نسمع من بعض إخواننا. فأتمهن، هنا عندنا ميم مشددة ونون مشددة، هذه فيها غنة مطولة أكمل ما تكون، وهذه فيها غنة مطولة أكمل ما تكون، ولابد أن يكون الزمن فيهما واحد. هكذا فأتمهن، ولا تكون الثانية أقصر ولا أطول. عندي أشياء أخرى ولكن أتركها، لأن معنا الأخت نور من تونس، فتفضلي أخت نور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سوف أقرأ برواية قانون. تفضلي برواية قانون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوم تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. بالنسبة لإخفاء النون عند الفاء يا أخت نور، ضعيف، اذهبي من التاء إلى مخرج الفاء مباشرة، تنفع، تنفع، أيوة، ولا تنفعها. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. شوف الصوت اللي عم بسمعه مو صحيح الظاهر، يعني لما ضعي أطراف الأسنان العليا على الشفة السفلى من غير ضغط، من غير ضغط. الضغط يبدأ عند نطق الفاء، انظري هكذا تا فا، لما نصل إلى فا هنا نضغط. عيدي. طيب أظن يا أخت نور وصلت لك معلومة. لا تقولي تم، هذه ملاحظة لجميع من يتصلون إخواننا، إخفاء النون عند الفاء لا يصح أن نضرب بأطراف أسناننا العليا مخرج الشفة السفلى مخرج تم. إذا قلنا تم السامع يسمعها تم كأنه ميم، هي نضع أطراف الأسنان على الشفة السفلى من غير ضغط تم. فإذا قلنا فا هنا نضغط على مخرج الفاء هكذا. ولا تنفى تنفى. الأخ عبد الرحمن من السعودية معنا. الأخ عبد الرحمن. ألو. أيوة يا عبد الرحمن تفضل حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اقرأ. السلام عليكم يا شيخ، بس عايز أقرأ عليك. حياك الله، تفضل يا عبد الرحمن، تفضل حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله. لا لا نبهنا، لا تفعل ذلك. بعد الذي جاءك من العلم ما لك. لا ت... لا عبد الرحمن يا ولدي أتسمعني؟ لا تقف على بعد الذي جاءك من العلم. نعم. صلها صلها، لا تقف، لا يصح أن تبدأ ما لك من الله من ولي ولا نصير، هذا الأمر مشروط. بعد نعم. الذي تفضل. بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك. لا ما في وقت حق تلاوته أولئك. عبد الرحمن يا ولدي، يا عبد الرحمن خليك معي حبيبي. حق تلاوته، تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بارك الله فيك يا عبد الرحمن، كافي حبيبي، تلاوتك جيدة من حيث الحروف، لكن انتبه إلى الوقف والابتداء، لأن الوقف والابتداء لا يقل أهمية عن تجويد الحروف. شكرا. معنا الأخت فادية من الأردن، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله، ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. لا تقولي به، قولي به. أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بارك الله فيك أخت فادية، ما شاء الله تلاوتك جيدة، ولكن انتبهي إلى ما يسميه العلماء إتمام الحركات. صوت الكسرة مطابق لصوت الياء ولكنه قصير، صوت الضمة مطابق لصوت الواو ولكنه قصير، فلا تقولي به قولي به. وبقية التلاوة كانت جيدة، بارك الله فيك ونفعك ونفع بك. معنا الشيخ حسن من موريتانيا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. حياك الله يا أخي، تفضل. كيف الحال؟ الحمد لله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. بارك الله فيك يا أخي، بارك الله فيك أخي شيخ حسن، ما شاء الله تلاوتك جيدة ومتقنة، بارك الله فيك، ما عندك أخطاء ما شاء الله، نسأل الله لك التوفيق. أخونا عبد السلام من لندن، تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ. مساء النور يا أخي، حياك الله. أحبك في الله. الله يرضى عليك، أحبكم الله يا سيدي. أقرأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك يا عبد السلام، لا تقول طا ترضى، تا ترضى، رقق التاء وفخم الراء. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي. ما لك من الله من ولي. ما لك. وقل بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك يا بني إسرائيل. يا عبد السلام لا تمد يا زيادة، لا تمدها زيادة، يا بني. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. بارك الله فيك أخي عبد السلام، واضح من تلاوتك أنك درست بعض الأحكام ولكن بعضها الآخر لم تدرسه. الأمر سهل حبيبي، تابعنا وانتبه إلى وأكثر من الاستماع، يعني يا ليتك في وأنت في طريقك إلى العمل في وقت فراغك تستمع إلى القراء المتقنين أمثال الحصري رحمه الله، عبد الباسط عبد الصمد في تسجيلات الاستوديو وليس في تسجيل الحفلات، وغيرهم، محمود علي البنا، المنشاوي، الله يرحمهم جميعا ويجزيهم الخير. أكثر من الاستماع وحاول أن تقرأ معهم حتى ينضبط عندك المدود، لأن المدود عندك غير منضبطة. وأيضا في الدروس التي ستأتي معنا إن شاء الله تابعنا، سيأتي معنا بحث المدود ونبين مقادير كل مد من المدود التي تمر معنا في تلاوة القرآن. شكرا على اتصالك. نأخذ فاصلا أيها الإخوة الكرام، وبعد الفاصل نسعد بتلقي اتصالاتكم لمن أحب أن يعرض تلاوته، فانتظرونا. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. ومعنا اتصال من الأخت أم أحمد من مصر، تفضلي أختي أم أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. بارك الله فيك أختي أم أحمد، تلاوة متقنة بكل ما تعني الكلمة، الله يبارك فيك. ولاحظنا أن أختنا أم أحمد من الناس الذين نفسهم قصير، فكانت تقف لما تتعب ثم تعود فتربط الكلام بعضه ببعض، وهكذا ينبغي أن يفعل قارئ القرآن. معنا الأخت أسماء من السعودية. أسماء من السعودية. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أقرأ؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك. رقق التاء، بارك الله فيك. تاء ترضى. ترضى عنك. تاء، قولي هكذا. تاء تاء تاء ترضى. ولن ترضى. أيوة تمام. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله. رقق النون أختي أسماء. من الله. من الله من. نعم. من الله من ولي ولا نصير. جيد. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. نعم. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني. ما في وقف. التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم. التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بارك الله فيك أختي أسماء، تلاوتك جيدة وما شاء الله واضح أنك درست الأحكام، ولكن انتبهي إلى مجاورة المفخم للمرقق، هنا المهارة في تخليص أحدهما من الآخر. معنا الأخت زكية من تونس. الأخت زكية. ألو. معنا الأخ أسعد من أخونا الأسعد من ألمانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياك بيكم. كان أقرأ إن شاء الله. ارفع صوتك وأقرأ. خير إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يا سلام. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. بارك الله فيك أخي أسعد، ما شاء الله تلاوتك جيدة بل ممتازة، وما شاء الله صوتك ندي بتلاوة القرآن الكريم. ما عندي ملاحظات على تلاوتك إلا الذي نبهتك عليه. شكرا على اتصالك. عادة الأخت زكية من تونس معنا، تفضلي أخت زكية. ألو الأخت زكية تفضلي. الظاهر الأخت زكية ما تسمعني. الأخت أم مازن من الكويت تفضلي. أختي أم مازن السلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام. وبركاته. الله يحييكي. أنا أحب أشكر حضرتك لأن حضرتك يعني فعلا أستاذي، فجزاك الله خيرا علينا جميعا. أنا خدام للمسلمين أجمعين، الله يبارك فيك. جزاك الله خيرا. بس معلش أنا الآن شوية. لا ما في ما في داعي للقلق، ارخي اعصابك وكوني بهدوء، ونحن اخوه في الله ان شاء الله تعالى. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ما شاء الله تلاوتك ممتازة، الله يبارك فيك، وكنت مسرورا في قولك أضطره إلى فصل الضاد عن الطاء وبيان كل منهما. شكرا على اتصالك. معنا الأخ محمد من الجزائر، تفضل يا محمد واقرأ بسرعة لأن الوقت قد أزف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. حياكم الله، الله يتقبل منكم يا شيخ. تفضل حبيبي. أقرأ. تفضل بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ألو أخي محمد. يوما لا تجدي نفسك. نعم. الوقت معنا ضيق أخي محمد، بارك الله فيك، تلاوتك جيدة منضبطة على رواية ورش عن نافع، وهي القراءة الرواية التي يقرأ فيها أهلنا في الجزائر، بارك الله فيك وشكرا على اتصالك. كان بودي أن أخذ اتصالات أخرى، كان معنا اتصال من اليمن ولكن لم يبقى معنا وقت، ولم يبقى معي إلا أن أشكركم أيها الإخوة الكرام على متابعتكم لهذا البرنامج الذي نتعاون فيه على أن نقرأ القرآن قراءة سليمة كما أنزل بإذن الله تعالى، كما قال إمامنا الجزري عن التجويد: لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. سنتابع الحديث في هذا الموضوع ونتلقى اتصالاتكم لنجمع بين الرواية والدراية، نسأل الله لنا ولكم القبول والتوفيق. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.